بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر. وفيهما وجه: في ورقة مصونة عندهما وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته. والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده. كثير من الناس ربما يتعرض للشهادة، وعندما نكون في عقد من العقود ربما يأتي بعض طلاب العلم فيقول: كل الحضور شهود. يرى بعض الفقهاء أن تعيين الشاهد لمجلس القضاء لا بد منه، لأنك إذا أكثرت من حضور العقود لا تدري على أي شيء تشهد. لكن إذا عينت للشهادة فربما ترى الولد وولده وولد ولده فتقول: كنت شاهدا على عقد جدك وعلى عقد أبيك مثلا. بعض الناس يقوم بتوثيق هذه الشهادة، يعني يكتب بدفتر خاص في نفسه: في هذا اليوم مثلا الأربعاء العاشر من المحرم كذا في عام كذا حضرت في بيت وشهدت بأن فلانا تزوج فلانا على مثلا. لو كان يكتب هذا لنفسه، هذا نادر، قليل من الناس من يفعل هذا الفعل. لكن الذين يوكلون بهذا الأمر مثلا كأن كان شيخا في قريتين وهو يزوج القرية بأسرها، عند ذلك اتخذ لنفسه سجلا ثم بعد ذلك كتب كل الواقعة في هذا السجل. إذن سنرى أن هذه الأمور لا تنطبق على بعضها البعض تماما. بذلك يرى شيخنا ماذا قال: ولو رأى ورقة فيها حكمه. طبعا عندما نقول فيها حكمه يعني قاضي، قال: رأى ورقة حكمت على فلان بكذا وكذا. هذه الورقة ستحتمل أمرين اثنين: إما أنها ورقة عادية وجدها في أوراقه، أو محكمة مضبوطة لها سجلات في كل يوم، الواقعة الأولى، الواقعة الثانية، الواقعة الثالثة، وكتب كل شيء منذ أن تولى القضاء بسجل رسمي خاص بهذه المحكمة، هذا شيء آخر. ولو رأى ورقة فيها حكمه، ورقة أي ورقة، أو شهادته كذلك، وكتب ورقة وكتب فيها الشهادة التي شهد فيها، أو شهد شاهدان، كنا نتكلم، قال: لا تتذكر، أنت شهدت بهذا على فلان، أو أنت حكمت على فلان بكذا وكذا. الحاكم يعني هو في محل النسيان، وكذلك الشاهد. من يذكر؟ يذكر الشاهد شاهدا بأنه هو شهد على هذه المسألة، أو يذكر الحاكم شاهدا بأنه حكم بهذه المسألة. هل يعمل بهذا كله؟ قال الشيخ جوابا على هذا: لم يعمل به، يعني لا يعمل بالورقة. لا ندري نحن ماذا كتب في الورقة، هل زورت، زور الخط، تشابهت الأسماء، لا. أما إذا تذكر تماما عند ذلك يشهد من تذكره ويذكر الحكم أيضا من ذاكرته. قال: وفيهما وجه، هذا الذي قلته يعني العمل، الشهادة، الحكم، في ورقة مصونة عندهما، كاتب محكمة كما قلت، أو كاتب مثلا شيخ البلد، كلما زوج شخصا مثلا، نأخذ مثال على الزواج لكثرته وهذا في القرى، بدل أن يأتي مباشرة ويعقد فتح سجلا خاصا كل يوم جمعة مثلا بعد صلاة الجمعة عنده عقد في تاريخ يوم الجمعة كذا وكذا عقدت على فلان وبعد ذلك جعل، فإذا سئل عن هذه المسألة عند ذلك فتح سجلا، هل يجوز لهذا الإنسان أن يعتمد سجله الخاص المصون الذي يحمله في كل أسبوع والذي لم تتداخل ورقة مع ورقة ورتبت ولا يوجد فيها حك ولا جط، هل يجوز له أن يشهد لهذا؟ نعم، وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما، وربما أعلى درجات الصيام اليوم ماذا؟ السجلات الرسمية الموجودة في المحاكم، فلو قال الحاكم لن يتذكر كل حكم حكم به، يعود إلى سجلاته فيعرف ذلك. كما نعرف أحيانا الذي يعامل الناس معاملة كثيرة إن كان أميا ترى المعاملة هنا موجودة، مثلا إذا بعتك تنكت زيت أخذت منك دفعة أولانية كذا، دفعة ثانية، دفعة ثالثة بالمكان الفلاني، فيحافظهم في ذاكرتي. أما الإنسان المتعلم غالبا ولو انتشر علمه عند ذلك ماذا يفعل؟ لابد له من سجل، عنده يومية بسموه يومية خرطوش، بعدين بنحي لدفتر الأستاذ، بعدين إلى غير ذلك. هذه الأوراق بالنسبة له لو أحيانا فيحلف عليها عند ذلك ويسجل كل شيء، طبعا إذا اتبع القواعد الصحيحة في التسجيل، يعني دائما يقال له اقبض مثلا ثم سجل، سجل ثم ادفع، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وبالضبط وعنده ضبط حسابات في كل جمعة يقول لزبونه أنت ما حسابك في كل نهاية شهر في كل نهاية سنة، أي موافقة الحساب على بعضها البعض. اليوم سجلات الكمبيوتر مثلا في كل صغيرة وواردة، طبعا أقول إذا كان يعني كمبيوتر مع إنسان فوضوي لا تنضبط هذه الأمور، كمبيوتر يقول له مثلا والله يوجد عندك من المال كذا وكذا ولا يوافق في صندوق، معنى ذلك في خطأ قطعي. أما إذا أراد أن يبرهن على ذلك وكل الأمور منضبطة عند ذلك يستطيع أن يستشهد بذلك الأمر، ويعتبر هذا ما قاله الشيخ، وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما، وله الحلف على استحقاق حقه، يعني مثلا صار في خلاف وهنالك حقوق فيقول لي عنده كيت وكيت ودفع لي كيت وكيت، أو أدائه اعتمادا على خط مورثه، يفتح خط والده يعرفه تماما، مات والده جاء بعض الناس يستغل ذلك فقال والله لي مع والدك كذا وكذا، ثمن ماذا؟ قال هذه الفاتورة رقم كذا، قال صحيح هذه الفاتورة سددت بالدفعة الأولى رقم كذا تاريخ كذا، بالدفعة الثانية رقم كذا تاريخ كذا، اعتمادا على خط مورثه، طبعا إذا كما قلنا كانت هذه الدفاتر موثقة ومنضبطة، إذا وثق بخطه وأمانته. وهذا يحتاجه كثير من التجار ومن الذين يكثرون من الشهادات، ولذلك يعني ربما واحد منا يعقد عقدا مثال يعني لزوجين، لكن بعد أسبوع أسبوعين بعد يوم يقوم بإجراء إجراءات صحيحة ويسجل ذلك في المحكمة الشرعية، لا حاجة لهذا الأمر يعني بالتذكر. أما إذا كان كما قلت شيخ في قرية فالأصل حتى المحاكم هنالك لا تعقد، وإنما المحاكم تثبت فقط، يعني لا يوجد واحد في المحكمة، يعني في كل حوران مثلا باستثناء درعا لنفترض لا تجد محكمة تثبت إلا وتكتب فقط عقد زواج، لكن من الذي يقوم بهذا العمل؟ شيخ البلدة. فالأولى له في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أن نعطي مثال نحن على عقد واحد، عقد مين؟ عقد زواج، من الذي تزوج؟ ما هو المهر؟ لو حدثت خلافات نعود إلى هذا السجل، هذا شيء صحيح. والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده. طبعا هنالك رواية الحديث علم، يعني هذا اليوم اختصر الشيخ بكلمة، هذا العلم له طرق كثيرة في الرواية، فأحيانا يسمع من الشيخ، وأحيانا يقرأ على الشيخ، وأحيانا يناوله الشيء، وأحيانا يجد بخط الشيء. لا نريد أن نتوسع، هذا علم بعلم الحديث في كثير. لو قال له بعض المشايخ خذ هذا الكتاب مثلا، بعض المحدثين أجزتك بقراءته، لا يعلم ماذا يوجد فيه، هل يجوز له أن يقول إجازة مناولة وإجادة وجدت في خط فلان؟ هل المحققون الذين يعملون في التحقيق كلهم يعملون عن طريق الوجادة، يقول وجدت في النسخة ألف في المكتبة الظاهرية رقم كذا كيت وكيت، وجدت في النسخة ب في مكتبة كذا، ووجدت في النسخة جيم في مكتبة كذا، فكلهم يعتمدون على ماذا؟ ليس لهم علاقة بينهم وبين صاحب الكتاب، وإنما هي وجادة يجدونها في مخطوطات يقابلونها على بعضها البعض ثم يحققون هذا الكتاب. هل يجوز لإنسان أخذ هذا الكتاب من عدة مكاتب ووجدها محفوظة ومكتوبة ووجد الخط متناسقا ثم قال هذا بخط يده بخط مؤلفه؟ ولذلك تجد الآن كل كتاب جديد إذا فتحت أوله فتجد نسخة يعطيك صورة صورتين ثلاثة عن المخطوطات التي نقل منها ودقق النقل منها. هل يجوز هذا في العلم أن ننقل عنه الحديث؟ نعم، والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده. طبعا اليوم في محفوظ إما عنده هو يملك هذه أو ماذا تملكها جهة عامة كالدولة اليوم كمكتبة الأسد، مكتبة الظاهرية، مكاتب فرعية، يعني توجد عندنا مكاتب ليست كبيرة جدا لكنها يقصدها الناس وفيها مخطوطات، في مكاتب خاصة يعني أنا مكتبة الشيخ فلان، مكتبة الشيخ فلان يحتمل ذلك. وفي عادة في بعض البلاد كالجزائر عادة جميلة، يا نتمنى لو كانت هذه العادة تجري في بلادنا، أن مكاتب العلماء لا تباع وإنما تبقى للنفع العام. طبعا هذه ربما لها نوع من الإشكال الشرعي إلا إذا كان الشيخ هو قد أوصى بذلك ولم تبلغ أكثر من ثلث ماله، فتترك في مكان عام وينتفع بها من قبل الناس جميعا، وخاصة يعني كتب العلماء لها فائدة مصححة منقحة مقروءة معلق عليها فيستفيد الكثير منها، وهذه عادة منتشرة. ربما يكون ورثته في الدرجة الأولى هم الأحق في القراءة، لكن لا يمنع أحد من أهل البلدة أو الحي تجعل في مكان في مسجد يأمها الناس للقراءة. قال بعد ذلك فصل: ليسوي بين الخصمين في دخوله عليه. يعني أنت قاضي والآن ليست علاقة هنالك هذا ابن فلان، هذا باشا وهذا بيك وهذا أفندي وهذا كذا، من هذه الألقاب في القضاء الكل سواء، في القضاء الكل سواء. ولا ندري يعني كيف رأينا أن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم بين المسلمين لا يفرقون بين هذه المسائل أبدا، فكان إذا دخل الأول وقال السلام عليكم لا يجيب القاضي حتى يدخل الثاني ويدخل ويقول السلام عليكم حتى يسوي بينهما في رد السلام فيقول وعليكم السلام، تصور حتى في هذه. أما ما يحدث اليوم هذا منحطه وراء الأوس ونسمع كلمته ونقدم له شاي وقهوة والثاني لا ننظر إليه نظرة واحدة وكأن المسألة الحق مع صاحبنا لأنه صاحب لنا، وبعد ذلك وآخر ليس معه حق، هذا ما أنزل الله بهما من سلطان. كذلك كان الواحد أحيانا الخصم يقول عندما يقال له تفضل، قد ورد في بعض القصص أنه لسيدنا علي مثلا فقال قال تفضل يا أبا الحسن، فقال له هذا أول جور في القضية، بدأت بي وسميتني وكنيتني بكنيتي وأجلستني إلى جانبي. يعني لما بيكون خصمي مسلم وأنت تفعل هذا، عند ذلك فعلت هذه الأمور التي لا تصح. لمن يقول هذا خصم، هذا الخصم كرم فيعترض على التكريم، ما يعترض على الإهانة، يقول ليس لي حق أمام خصمي وهذه المسائل ربما دعت غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. قال ليسوي بين الخصمين في دخول عليه، يعني لا يقول فلان مثلا يدخل قبل فلان، فإذا أمكن أن يدخل إذن أذن لهما بالدخول، دخل زيد قبل عمر، عمر قبل زيد، ممكن أن يدخلا معا باب عريض، ما عندنا مانع كيفما دخل، لكن لا يفضل أحدهما على الآخر بالدخول. كذلك المسألة لا يختص باثنين، قد يكون جماعة، قد يكون ذكر وأنثى، قد يكون مجموعة مع واحد، يعني خصوم غرماء مع مفلس، ممكن كل شيء. قال يسوي بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما، إن أحب أن يقوم لهما تشريفا لهما أو لا يقوم، فإما أن يقوم للكل وإما أن يترك القيام للكل. واستماع، طبعا كذلك يستمع لهما ولكلامهما ويعطي النظر والسمع بالضبط لكلا الشاهدين. واستماع وطلاقة وجه، فلان يسر به، يفتح عنده أسارير كل وجه منطلقة والآخر منقبض، لا هذا الشكل وهذا الشكل لا يختلف بالنسبة للاثنين معا. وطلاقة وجه وجواب سلام، كما قلت فليقول وعليكما السلام. قال وجواب سلام ومجلس، يعني جلسوا بين يديه، جلسوا على ركبهما أمامه، جلسوا على كرسيين، هنالك مثلا كراسي للخصوم يجلسان في مكان واحد، لا يميز واحد ولو كان أميرا، والله هذا أمير جبنا له كنبائل تليق به، لا، في مجلس القضاء لا توجد أمارة، لا توجد رئاسة، لا توجد دولة رئيس، لا توجد فخامة وزير، لا توجد أبدا، كل الناس سواسية في مجالس القضاء. ولذلك كثير من أعدائنا يدعون أن الخير ما زال موجودا في بلادهم ما سلمت مجالس القضاء من المحاباة لبعض الناس على البعض الآخر. إذا كان القضاء في خير كانت الأمة في خير. وجواب سلام ومجلس، والأصح رفع مسلم على ذمي. في هذه المسألة يعني ورد شيء من النصوص على ذلك المنقولة، أن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج يوما إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرفها سيدنا علي أن هذه الدرع لمن؟ له، مغصوبة مسروقة يعني، فقال هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. إذن عندما قال هذه درعي فما كان منه إلا أن يقول، ما قال أعطني إياها، إذن لم يأخذها في الطريق عنوة، بل قال بيني وبينك قاضي المسلمين. من الذي كان قاضيا؟ الذي عينه سيدنا عمر استمر في القضاء، سيدنا شريح، نعم. فأتيا شريحا، فلما رأى القاضي يعني سيدنا علي قام من مجلسه، طبعا بمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلسه وجلس شريح أمامه إلى جنب النصراني. فقال له علي، لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديه، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس، يعني هذا الترفع بين المسلم وبين الكافر رفعة دينية وليست رفعة شخصية لا علاقة بمسألة الخصومة، وإنما هي مسألة الدين فقط. أقضي بيني وبينه يا شريح. فقال ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. التفت شريح إلى النصراني فقال له، ما تقول يا نصراني؟ فقال ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع درعي، يعني أنا لا أكذبه، لكن يعني بلطافة وأخذ دبلوماسية مع الأمير، الدرع درعي، يعني كأنه قال الواقع ليس كلامه صحيحا. فقال سيدنا شريح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، قال: هل من بينة؟ عندك بينة تثبت أن هذه الدرع؟ نعم لك، وعندنا قاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، صحيح؟ فأنت تدعي أن هذه الدرع لك، وهو الآن هي بحيازته، والوضع اليد عليها نوع من أنواع الأدلة أقل الدرجات، فهل عندك من بينة أن هذه الدرع لك؟ عند ذلك فقال علي: صدق شريح، يعني صدق شريح فيما طلب مني. فقال النصراني عند ذلك عندما سمع أنه يخاطب أمير المؤمنين ويطلب منه البينة على ذلك، فإن لم توجد البينة فلا حكم له، قال عند ذلك النصراني: إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. ثم أسلم النصراني، فما كان من سيدنا علي إكراما له إلا أن يعطيه الدرع هبة، واعترف بأن هذه الدرع لسيدنا علي فأعطاه الدرع هبة. ثم زاد على ذلك سيدنا علي فأعطاه فرسا عتيقا فركب عليه، فرؤي ذلك النصراني مسلما يقاتل على هذه الخيل وبهذه الدرع في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن والأصح رفع مسلم على ذمي فيه، وإذا جلسا فله أن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي. دائما صاحب الحاجة هو الذي يطلبها، فالمدعي هو أول المتكلمين. من المدعي منكما؟ طبعا كانت المسألة عبارة عن قضاء كان شفويا، اليوم من الممكن أن يعرف من المدعي عن طريق الكتاب. وإذا جلسا فله أن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي. فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب، أعطاه بينة، فهل عند الخصم من بينة أخرى؟ مثلا قال له: إني أطالبه بمال كيت وكيت، وهذا مثلا هذه الأدلة وهؤلاء الشهود على أنه استدان مني كيت وكيت. فجاءه في المقابل قال: أعطنا الجواب. فقال: أما ما قاله فصحيح، ولكنني رددت هذا المال له على طريقة كيت وكيت وكيت، بين له أيضا بالبينة. عند ذلك يعرف القاضي ما هو جواب هذه المسألة ليتم القضاء بعد ذلك. أحيانا تستدين من إنسان ما فيطلب منك ورقة يقول لك للموت والحياة، عندما تعطيه المال تستحي أن تأخذ هذه الورقة، يموت هذا الإنسان فيحمل الورثة الورقة ويقول أعطنا، وقد حدث هذا مع كثير من الناس. لذلك إذا كتب منك ورقة، طلب منك أن تؤدي ورقة معينة عليك كذا وكذا، فإذا أديت المال تطالب بالورقة التي وقعت عليها وشهدت بأن فلان يطالبك بهذا المال، أو إذا لم توجد أقل الدرجات إلى تاريخه أنه يذكر أن المال الذي عنده ورقة فيه ربما فقدها، فبين أنه قد استلم هذا المال ولا حق له بالمطالبة، فأقل الدرجات تبرز هذه القضية. فإن أقر فذاك، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بينة؟ عند ذلك وأن يسكت. فإن قال: لي بينة وأريد تحليفه، فله ذلك. يعني دائما القاعدة تكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأريد تحليفه فله ذلك. إذن هذا قدم بينة، ما عنده بينة قال ليحلف أنه لم يعطني هذا المال أو أعطاني هذا المال، عند ذلك فأنا أقبل بيمينه. أو لا بينة لي ثم أحضرها، قبلت في الأصح. يعني الآن ليس عندي بينة، ولكن البينة موجودة مثلا أمانة عند فلان، وأنا سأذهب إليه وآتيك أيها القاضي بهذه البينة وأطلب منك أن تؤجل الدعوة، يعني فيؤجلها للوقت الذي يستطيع أن يحضر بها البينة. وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق. يعني الآن القاضي يجلس وجاء الناس يريدون أن يتحاكموا إلى القاضي، من نقدم؟ ممكن أن يتخذ القاضي حاجبا ينظم هؤلاء الناس. الذي دخل أولا له الحق، أدخل الأول فالأول. وكما يقول علماء العربية، وإن كانت هذه الكلمة معرفة والحال نكرة، فماذا يقولون؟ أدخلوهم، يعني مرتبين. عند ذلك فيدخل الأول فالأول. عند ذلك قال ما عرفنا من جاء أولا، يعني جاء الخصوم واختلفوا في المجيء أولا ولم يعرف هذا الحاجب الذي جاء متأخرا عنهم من الذي حضر أولا، أو جاءوا معا لا يعلمون، يعني كانوا على باب القاضي قبل أن يفتح مثلا المحكمة. في ذلك أقرع بينهم، أيهما خرجت قرعته فهو السابق. من يقدم؟ قال ويقدم مساء ويقدم مسافرون مستوفزون، يعني في بعض الناس عندهم مشكلة سريعة وهم راكبون ويريدون الانتقال من مكان إلى آخر، أهل البلدة ينتظرون، فيقدم هؤلاء الذين يريدون الرحيل بسرعة. طبعا مستوفز، في واحد مسافر يريد أن يجلس شهر في هذه البلد، ليس كالذي يعني ترك سيارته ويركب ويمشي بعد ذلك. خصومة صارت في الطريق حلها القاضي، هؤلاء يقدمون على غيرهم. ويقدم نسوة أيضا، لماذا؟ حتى لا يختلطوا بالرجال، وإن تأخروا ما لم يكثروا، يعني لا يهمنا، ولكن علينا أن نقدم النسوة على الرجال طبعا. ولا يقدم سابق وقارع، السابق الذي عنم سبقه، والقارع الذي خرجت قرعته أنه الأول، إلا بدعوة، يعني بدعوة واحدة. ما هي دعوة؟ ولا وجد نفسه أول الناس، قال عندي دعوة ثانية وثالثة ورابعة، الآن قدمت فتأتي بدعوة واحدة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة الشهود، هل يجوز أن نتخذ شهود معينين؟ والله في كل قضية بنلاقي زيد وعمر زيد وعمر زيد وعمر، هل يجوز ذلك أم لابد أن نغير الشهود في هذه القضايا؟ هذا ما سنعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.